لكم فيه رأي ومشهور. أما المقدمة الهامة فإنه قد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قد قال: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه. كان عمر يمشي في السوق ومعه ذرته، فكان يقول للباعة والمشترين: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وعمر يقول: إلا أكل الربا شاء أم أبى، لأن الربا كما قال صلى الله عليه وسلم 70 بابا. وقوله 70 بابا دل على أن مداخل الربا وعلى أن مسارب الربا هي كثيرة وكثيرة جدا. فعليه لا بد أن يحتاط الإنسان لدينه بأن يفقه ما يجب عليه من الفقه بيعا وشراء وتعاملا في المال، حتى لا يقع في الربا وفي الحرام، وليس يعذر أنه قد جهل. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها. وإن الناس ليحتاطون لدنياهم، فترى المرأة منهم إذا أراد أن يفعل شيئا أو أن يقوم بشيء من أمر الحياة الدنيا أو من أمر الدنيا سأل واحتاط لدنياه، كمثل من أراد أن يتجه من مكان إلى مكان تراه يسأل الناس أي وسائل المواصلات تذهب إلى منطقة أو ميدان كذا، وليس يطمئن لسؤال واحد، بل يسأل واحدا واثنين وثلاثة وأربعة، بل ويبحث عن أفضل طرق ووسائل المواصلات. يقول: هذا أسرع، هذا يذهب في كم، في ربع ساعة، في ثلث ساعة، هذا يسلك طريق كذا ولا يسلك طريق كذا، أنا أريد منطقة كذا بالضبط. وليس يقتنع في هذا الباب بجواب واحد، بل إذا ركز ذات الوسيلة، وسيلة المواصلات، يأخذ في زوال الناس، فيسأل الأول: هل هذا يتجه إلى مكان كذا؟ ويسأل الثاني والثالث والرابع. فالناس يفعلون هذا في أمر الدنيا، إذا أراد الواحد منهم أن يذهب إلى مكان ما سأل وطلب معرفة وعلم. فأولى بنا ثم أولى أن نحتاط لديننا عباد الله، أن نحتاط لديننا. ورب العالمين قد أوجب علينا الفقه في الدين، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بل وأمرنا فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الواجب يتأكد في هذا الزمان مع كثرة وشيوع مسائل البيع، ومع ما هو الآن مما نشهد ونجد من أن المال قد فاض وقد كثر، فلا بد للناس قبل أي معاملة مالية، وبخاصة أي معاملة مالية مستجدة، أن يطلبوا سؤال من أهل العلم وفتوى أهل العلم. وأذكر هذا وأنا أقرأ اليوم أو أطالع بعض الجرائد أن ما يقارب 50,000 من المسلمين دخلوا في معاملة مالية، وهؤلاء 50,000 من الناس دخلوا في هذه المعاملة المالية التي دخلوا فيها في أيام معدودة، في أيام معدودة، وأكثرهم ترخص في هذا الباب، لم يسأل أهل العلم، وبعضهم أخذ بفتوى ليس يطمئن إليه، وبعض الناس جاء إليه يقول: نحن معنا فتوى من مكان كذا ومن جهة كذا. قلت: وهناك من أفتى بالتحريم، فماذا تفعل؟ إذا أفتاك رجل في مسألة مال أو في مسألة تعامل وبيع وشراء بالحل، وآخر أفتاك بالحرم، ماذا تفعل عندئذ؟ وقد أفتاك كل بدليل، لا عبرة بوزن من أفتى في هذا الموضوع. يعني يقول: نحن معنا فتوى من دكتور هذا، وإن كان دكتورا أو إن كان في هذا العلم الشرعي معه شهادة دراسية عالية، هذه لا تعني أن الحق معه، فإن الحق قد جعله الله مع أصغر صحابي لم يجعله مع عمر بن الخطاب، كما في مسألة الاستئذان ثلاث، كما في مسألة الاستئذان ثلاث، فإن عمر لم يكن يعلم أن حد الاستئذان في الشرع كم مرة؟ ثلاث مرات. بينما لما جاء أبو موسى الأشعري يقول الصحابة في المسجد إن عمر ينكر أن الاستئذان ثلاث مرات، فقالوا له لنرسلن معك أصغرنا، لنرسلن معك أصغرنا. فذهب أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان إلى عمر فأخبر عمر بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل حد الاستئذان كم مرة؟ ثلاث مرات. جعل حد الاستئذان ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة لم يدري بها عمر، وهو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، رجل الثاني. عمر الذي كان يلهم الحق من السماء ونزل القرآن تعلمون يوافق قول من؟ يوافق قول عمر ويصدق قول عمر في مسألة أسرى بدر، في مسألة الحجاب هل ضربت الحجاب على نساء، في مسألة أسرى بدر، في مسألة تحريم الخمر، عد لعمر مسائل كثيرة جدا. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثون فليكن عمر، محدثون يعني يلهمون الصواب والحق من الله، ومع ذلك يسبقه أبو سعيد الخدري وهو من صغار الصحابة إلى مسألة لم يكن يدري بها عمر. لأن بعض الناس يقول أنا معي فتوى من كذا وفلان وفلان دكتور جمعة وأستاذ كذا، هذا لا يعني أن الحق معه، هذا لا يعني أن الحق معه. وأقول ماذا تفعل وأنت تسير في طريق قيل لك هذا الطريق سليم ستأمن فيه، وهذا الطريق فيه مطبات وماء وتكسير وقد تتعثر قدمك فيه، ماذا تفعل؟ تقول لا الشارع ده فيه مشاكل، نمشي من الشارع ليه؟ سليم. أنت تفعل هذا إذا كنت في طريق دنيا، أولى بك في طريق الدين، أفتاك رجل بالتحريم وأفتاك آخر بالحل في مسألة، والفتوى على شيء من التكافؤ في الأدلة، هنا يغلب قول التحريم، يغلب القول بالتحريم. لماذا؟ لأن الاحتياط واجب، ولأن في ذلك من حفظ ماذا؟ من حفظ دين المرء ومن حفظ ماله، نعم ومن حفظ ماله. فانتبه، لأن 50,000 من المسلمين دخلوا في معاملة من غير أن يعرفوا أحرام هي أم حلال، من غير أن يعرفوا حكمها الشرعي، ولا ينبغي. فعمر رضي الله عنه كان يضرب الناس ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من فقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الربا وضروبه ومساربه وطرقه، فقال عليه الصلاة والسلام الربا 70 بابا، الربا 70 بابا، أهونها يعني في الإثم والحرمة كمثل وقع الرجل على ماذا؟ على أمه، هذا أهونها إثما، أهونها إثما وأقلها حرمة. فعليه لا يدخل أحدكم في معاملة مالية أو في مسألة مال أو بيع أو شراء إلا أن تطمئن نفسه إلى حل هذه المعاملة، إما بسؤال أهل العلم، إلا إما بسؤال أهل العلم، هذا أول، وإما أن تكون هذه المعاملة عليها من الأدلة من الكتاب والسنة ما تطمئن نفسه بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب آمرا إيانا بالاحتياط وحفظ الدين وبدرء الشبه قال الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور، فماذا يفعل المسلم في هذه الأمور المشتبهات؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله، أو قد استبرأ لدينه وعرضه. فالمسلم عليه أن يتقي الشبهات ما أمكن، لأن هذا أحفظ لدينك، ورزقك لن يفوت، فكافله رب العالمين. قال وما من دابة إلا وعلى الله رزقها. هذه هي الفائدة الأولى التي معي في درس الليلة عباد الله، منبها إياكم إلى هذا الأصل العظيم من أصول هذا الدين، وهو من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها. أنت تبيع وتشتري، هذه عبادة شرعية وجب عليك ماذا؟ أن تتعلمها. هذه عبادة شرعية، البيع والشراء عبادة شرعية، فيجب على المسلم أن يتعلم ما يجب أن يكون في البيع والشراء. هذا أول. أما المسألة الثانية فنحن اليوم مع نهاية باب من أبواب دراستنا المباركة هذه، ألا وهو باب الهدايا التسويقية والترغيبية، لننتقل بعده إلى باب آخر وأنتم على تخيير ورأي ومشورة. إما أن ننتقل إلى دراسة أحكام المسابقات، أو إما أن ننتقل إلى أحكام السياحة، فأنتم مخيرون بين دراسة هذا الباب الأول أو دراسة الباب الثاني، فأجمعوا رأيكم وأمركم، وفي خاتمة الدرس أسمع لكم إن شاء الله عز وجل وفق الهدايا التسويقية أو الجوائز التسويقية والهدايا الترغيبية. ماذا معك يا رجل؟ أعطيه حاجة. طيب لا بأس عليك. نقول عقود الصيانة والضمان، عقود الصيانة والضمان، فإن عقود الصيانة والضمان من الهدايا التسويقية التي يمنحها البائع للمشتري، فيعطيه عقد ضمان أو عقد صيانة ترغيبا له في شراء واقتناء هذه السلعة. هنا لابد أولا من تعريف عقود الصيانة، من تعريف عقود الضمان، ومن جعل فرقا أو فروقا ما بين عقود الصيانة والضمان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسائل الدراسة إن شاء الله تعالى. نبدأ بالضمان. وأصل الضمان في اللغة هي الرعاية والحفظ، هي الرعاية والحفظ، كما يقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. يعني إيش الإمام ضامن؟ يحفظ صلاة من؟ المصلين، لأن المصلين به يقتدون. فإن حفظ هو أركانها وحفظ هو واجباتها، حفظ المسلمون ماذا؟ أركانها وواجباتها. وإن ضيعها الإمام ضيعها من؟ ضيعها المأمومون، لأنهم به يقتدون وهم له تبع. إذن أصل كلمة الضمان في اللغة العربية هي معنى بمعنى الحفظ والرعاية، بمعنى الحفظ والرعاية، كما أنها بمعنى الإلزام، كما أنها بمعنى الإلزام. من يضمن لي ما بين لحييه وقدميه أضمن له الإيه؟ الجنة. أضمن له يعني هذا إلزام عليه، إلزام عليه، كما تقول أنا ضامن إن لم يقم فلان بالحق فأنا ضامن، يعني أقوم بالحق ماذا؟ نيابة عنه. يبقى إذن هنا استفدنا فائدتين هامتين طلبة العلم. انتبه لما نقول ضامن يبقى فيه إلزام، يبقى عقد الضمان عقد فيه ماذا؟ إلزام، فيه إلزام. قلت ومن هذا التعريف اللغوي، يتبين الآتي: أن عقد الضمان عقد ملزم، شرعا فعليه إن لم يقم البائع بضمانة سلعة المشتري صار ملزما شرعا في الدنيا بالرد أو ما معي اليوم قلم، جيت بلا قلم ولا حتى نظارة كمان، يبقى صار الولي الأمر أن يلزمه بماذا؟ بالضمان أو بالغرامة، تمام؟ وصار آثما يوم القيامة أيضا. واضح؟ طيب ما هو حقيقة عقد الضمان شرعا؟ وعقد الضمان شرعا هو إلزام البائع على نفسه يبقى إذن عقد الضمان هو من إلزام البائع على نفسه، واضح، للمشتري. بحفظ السلعة كلا أو بعضا، من عيوب الصناعة الفنية، يبقى لما نتأمل الآن هذا التعريف الشرعي يبقى نتوقف معه مع عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ليس عقدا ملزما إلا بإلزام البائع على نفسه، لكن أبن ما ادلكش ضمان في السلعة ليس لك أن تطالب به، واضح، ليس لك أن تطالب به، يبقى هو عقد بإلزام البائع على نفسه. ثانيا، لا حول ولا قوة، ومما يجب في هذا العقد كذلك أن هذا العقد ملزم في عيوب الصناعة الفنية، في عيوب الصناعة الفنية، فليس ملزما في سوء الاستخدام. يعني لو أساء المشتري استخدام السلعة ذهب حقه فين؟ في الضمان. واضح؟ ثالثا، وأن هذا الضمان على ما يشترط البائع على نفسه، يعني على ما يشترط من المدة الزمنية، يعني هذا العقد الضمان لمدة ايه؟ سنة. يبقى الآن انتهينا من المسألة الأولى في تعريف عقد الضمان لغة، أو تعريف الضمان لغة وإيه وشرعا، وخلصنا من هذه المسألة أن عقد الضمان ملزم. اثنين، أن الإلزام يكون بإلزام البائع على نفسه، صحيح. ثلاثة، أنه ملزم في عيوب الصناعة الفنية وليس ملزما فيما بعد ذلك من تلف السلعة أو من سوء استخدامها، أو من سوء استخدامها. واضح؟ يبقى هذا بالنسبة لتعريف عقد الضمان. أما عقد الصيانة، الصيانة لغة بمعنى الحفظ، الصيانة لغة بمعنى الايه؟ الحفظ. لما تقول فلان يصون كذا بمعنى يحفظه، بمعناه يحفظ. اما عقد الصيانة فهو عقد بين البائع والمشتري. يبقى هنا في فرق بين عقد الضمان وعقد الصيانة كما سيأتي، بين البائع والمشتري. من حفظ البائع السلعة بالإصلاح أو بالحفظ الدوري، الحفظ غير الإصلاح، وقد يكون في مقابل مال، قد يكون في مقابل مال. يبقى تنبه الآن بعد تعريف عقد الصيانة بينهما فروق، وعليه مسألة في التفريق بين عقد الصيانة وعقد الضمان. واحد، أن عقد الضمان مؤقت، يعني إلى سنة إلى سنتين إلى كذا، لكن عقد الصيانة ليس مؤقتا. عقد الصيانة قد يكون إلى صيانة مدى الحياة، صيانة مدى الإيه؟ مدى الحياة. ثانيا، عقد الضمان يكون من إلزام البائع نفسه، أما عقد الصيانة فهو بين البائع والمشتري. ثالثا، عقد الضمان يكون في غير مقابل، يعني لا تدفع مقابل له، هو يمنحك هذا كهدية منه او كحافز تسويقي للسلع. اما عقد الصيانة فقد يدفع في مقابله مقابل مادي. عقد الضمانة يكون ضد عيوب الصناعة، عقد الضمان لأجل عيوب الصناعة الفنية، ده الفرق الرابع. أما عقد الصيانة فيكون لأجل ماذا؟ استهلاك السلعة وسوء استخدامها. عقد الضمان يغرم فيه البائع، يغرم فيه البائع ماذا؟ اللي هي الأجهزة التالفة أو الأعضاء أو الأجزاء التالفة في السلعة. أما عقد الصيانة فيغرم فيه من؟ المشتري. يبقى هذه خمسة فروق بين عقد الصيانة وعقد الايه؟ الضمان، وبين عقد الضمان. واضح الآن هذه الفروق الخمسة بين العقدين إن شاء الله تبارك وتعالى وفق. طيب، وهذه المسألة معنا الثالثة في درس الليلة طلبة العلم. هنا أمر أقول وأرجو أن أعذر فيه، يعني فعلا يعني هناك ارتباط جازم ولازم مع بعض إخواننا من إدارة المسجد في شأن ما، فعليه يعني سأكتفي بهذه المسائل الثلاث هذه الليلة وأرجو أن أعذر، لأن الارتباط الذي معهم يعني جازم ولازم. إن شاء الله تعالى قبل أن أقوم من مقامي أحب الآن أن نتفق على هذه المسألة، وهي مسألة الدرس المقبل. طبعا مش هو سؤال متصل بالدرس. طبعا أنا قصدت الشركة الصينية التي قامت بتسويق هذا الجهاز الطبي، وكنت قد أصدرت فيه فتوى. هذه الفتوى كانت بمسجد الهداية الإسلامية، وقبل شهور عدة من هذا اليوم قلت يومها بالتحريم هذه المعاملة، وذلك للأسباب الآتية. أولا، لأن ما يتضمنه هذا التعامل هو وجود عقدين في عقد، وهذا مما نهى عنه الشارع، وجود عقدين في ايه؟ في عقد، لان في عقد تسويق وعقد ماذا؟ شراء الجهاز. وعقد شراء الجهاز ملزما بماذا؟ بعقد التسويق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن عقدين في عقد. الوجه الثاني للتحريم هو أن هذه المعاملة مشتملة على مقامرة، لأن الذي يشتري الجهاز يلزم بتسويقه سواء رضي أم لم يرضى، لأنه يدفع ماذا؟ مالا نظير شراء الجهاز وشراء عملية التسويق. فصار هذا الرجل ما بين غرم وغن، محتمل آجل، وقد دفع في مقابله غرما عاجلا، وكل غرم عاجل في مقابله غنم محتمل آجل، فهذا هو القمار. إن هي القمار بتدفع مال، صحيح، وهذا المال إما أن تكسب وإما أن تخسر. يبقى أنت أغرمت أولا على أن تغنم أو قد لا تغنم ثانية، يبقى هذا محرم، هذا من القمار المحرم. واضح. ثالثا، أن هذه المعاملة قد تشتمل على ربا، لأن الذي قد يشتري الجهاز لا يكون له في حقيقة الأمر حاجة إلى الجهاز، وهؤلاء 50,000 اللي اشتركوا أكثرهم شباب أصح مني ومنك، بل يضرب 4 أو 5 من أمثالهم، إنما أراد ماذا؟ أن يشتري على أن يصبح عضوا في الشركة معه عقد تسويق يسوق الجهاز، فصار يدفع المال من أجل أن يكسب المال. وكل مال بمال مع الفضل والزيادة فهو إيه؟ فهو ربا. أنت تعطي واحدا 10 جنيهات من أجل أن تصبح هذه 10 جنيهات بعد سنة 20، هذا هو الربا، مال بمال مع الفضل والزيادة. لأن في ناس اشتروا هذا الجهاز، جزاك الله خير، اشتروا هذا الجهاز على نية ماذا؟ على نية تسويقه، مش على نية الانتفاع به طبيا، والنية معتبرة في الموضوع، كما ضربت لكم المثل دائما وابدا بقصة النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع سلمان، لما قال له هذا الطعام صدقة فلم يأكل، فلما قال سلمان بل هدية أكل، مع ان الطعام هو هو، ولكن مقصد سلمان هو الذي ايه؟ هو الذي اختلف. فالمسائل مبنية على المقاصد، اشتماله على ربا وقمار وعقدين فيه عقد. ثم من فتوى التحريم ان قلت اني لا اثق بان هذا الجهاز يعالج هذا الكم من الامراض، لان طبعا التسويق بتاع او الاعلام بيقول، ودي مسألة اخرى، الكذب بالاعلان، الكذب بالاعلان، وقلت لو حصل تضليل بالاعلان تذكرون هذا يجب فسخ هذا البيع. يعني لو عملت لك اعلان، الاعلان بيقول ان السلعة دي فيها من داخلها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت فتحت السلعة فلم تجد فيها هذا، من حقك عندئذ ان انت تفسخ الايه؟ البيع، لانك اشتريت البيع على اساس، اشتريت المبيع على اساس الايه؟ الاعلان، على اساس الاعلان، يبقى انت اشتريت هذا على شرط. ف فلما لم يتحقق المشروط صار من حقك فسخ البيع. فقلت انه عملية تضليل بالاعلان موجودة، عشان تقول لي بيعالج 45 مرض، حتى وضعت علامة استفهام هنا كبيرة وكبيرة جدا. قلت اين هذا الجهاز اللي بيعالج 45 مرض، واين منه الطب العالمي؟ هذه الفتوى لم تصدر اليوم عنه، لما صدرت من اشهر، وجاءني في هذا المسجد اكثر من مرة من مسؤولين الشركة الواحد تلو الاخر، وتكلموا معي من اجل ان ياخذوا فتوى بالحلم غير مرة. فكنت ازداد يقينا بماذا؟ بالقول بالتحريم. وحصل اكثر من مرة اني يعني ارجعتهم بالقول بالتحريم تأكيدا. يبقى هذه نقطة اخرى، ان هذا الجهاز انا لست اثق في انه يعالج هذا الكم من الامراض. طبعا بعض الناس يقول طب ما بيعطيه اسبوع للواحد ان يجربه، ومن حقي في خلال الاسبوع ان لم يجد نتيجة انه يعمل ايه؟ انا اسأل سؤالا، هل مدة اسبوع كافية للحكم على الجهاز بانه صالح طبيا؟ الجواب لا، طبعا مش مدة كافية ابدا، عمرها ما تكون مدة كافية، خاصة ان المسألة هنا داخل فيها عملية نفسية خطيرة جدا، والمرض له علاقة قوية جدا بمسألة المرض والشفاء، له علاقة قوية بمسألة الوهم، مسألة الايه؟ الوهم. ان هو واخد الجهاز بعد حملة تسويقية ضخمة بيعالج 45 مرض، خلاص الوهم ايه؟ عشش في رأسه، كالجماعة الذين عشوا الوهم في رؤوسي ان المرسي ابو العباس بينفع وبيضر، وان هو له تأثير في الكون، وان يجب الطواف حوالين قبري، فده هذا مقتنعا بهذا لحد ان يقول لك ايه ده الترمي كمان بلف حوالين الضريح. يا ابني ما القضبان هي اللي بتلف، هو القضبان بيه الترمي بيمشي بمزاجه؟ مش ليه قضبان هي اللي بتلف؟ لكن الوهم يصنع اكثر من ايه؟ اكثر من هذا، تمام؟ الوهم يصنع اكثر من هذا. ولذلك قلت لابد من صدور قول طبي معتبر. تقول لي طب ايه علاقة الطب بالمسألة؟ لا، ايه علاقة؟ الاطباء اذا قالوا لنا الجهاز صالح يبقى احنا كده بنتكلم في قضية الحل والحرم، لكن هابن الاطباء يقول لك الجهاز ده غير صالح طبيا وقولهم معتبر، لان المسألة دي مسألة اقتصادية ومسألة طبية. هابن الطب قال لك ان الجهاز ده غير صالح ويضر ولا ينفع، يبقى هنا تقول بالتحريم، لان رب العالمين قال فاسألوا ايه؟ اهل الذكر، وهم اهل الذكر في هذا الاطباء. ولذلك قلت لهم، حتى ان بعضهم قال احنا معنا شهادة، اتضح ان الشهادة هذه كما قال بعض الجلوس انها مش شهادة، دي شهادة جودة تمنح لمسألة الانتاج مش لعمل الجهاز، مش لعمل الجهاز. فأقول هذه هي بعض وجوه التحريم في مثل هذه المعاملة. طبعا ما استطيع ان اجيب على هذه الاسئلة لاني اصلا اعتذرت عن الدرس من اجل ما انا فيه من شأن وما ورائي، فكيف اجيب على الاسئلة؟ اذا يبقى كان اولى بنا ان نستمر في الدرس. طب انظروا الان، هل ان شاء الله تعالى نبدأ حديثا عن احكام السياحة، ام ان نبدأ حديثا عن احكام المسابقات؟ فمن هم على الرأي الاول يرفعون ايديهم؟ طبعا ما اراهم كثيرا. السياحة، احكام السياحة، ها هي احكام المسابقات لن تستغرق منا اكثر من اربع محاضرات: السبق الرياضي، يعني بمعنى كده اقول السبق الرياضي كمثل ماذا؟ يعني موضوع دوري الكورة ده جائز ولا غير جائز بين الاندية والفرق؟ وبالتالي لما هنقول غير جائز هتنبني عليه فتوى، عرفها ولا ما عرفها؟ ها ان لا تجوز مشاهدة المباريات. فهل هذا الدور الرياضي جائز ولا غير جائز؟ من ذلك السبق العلمي، يعني ما نقوم من امتحانات من طلبة العلم، تمام، امتحان الطلبة ومنح جائزة للمتميزين منه، وده سبق علم جائز ولا ما هو جائز؟ لان بعض المرجفين في المدينة ولا تخلو منهم مدينة ارسل الي فتوى يقول ان هذا السبق قمار محرم، يقول بان هذا السبق من القمار المحرم الذي يكون بين الطلب. وطبعا هو مسكين، لا يدري حقيقة السبق المحرم الذي جاءت به الأدلة. فهذا نوع من أنواع السبق. ومن أنواع السبق أيضا ما يفعله بعض الناس ما يسمى بالدورات الرمضانية، أو ما يفعله بعض الناس من أنهم يلعبون لعبة وهي في الأصل محرمة كلعبة النار على سبق معين، إن الخاسر يدخل. ودي موجودة حتى في أولادنا وصبياننا الذين يذهبون يلعبون في أندية اللعب المعروفة بأندية الفيديو وأندية الجيم، وأحيانا يلعب أولادنا على هذا على هذا الأصل، الخاسر يدخل. فهل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ من ذلك مسائل السبق اللي هي اليانصيب، والسبق الموجود في التلفاز الآن، أنت تتصل وتجيب على سؤال، هذه أحكام السبق. أما أحكام السياحة تمام، فأيضا هذا باب مهم، يعني تناول المسألة من أول ماذا؟ من أول مشروعية تشييد فندق. وهل هناك فرق بين من يقوم بتأسيس مثلا شيء لا علاقة له بالخمر ولا علاقة له بالرقص والعري، وهل يجوز العمل بعيدا عن هذه الأنشطة كمن يعمل في المطبخ مثلا أو كذا؟ فمن هم على الرأي الأول من دراسة أحكام السبق يرفعون أيديهم؟ صاروا كثير. طيب إذا إن شاء الله مسائل الضمان والصيانة هنتمها في الأسبوع المقبل، وبعدين ننتقل مباشرة إلى أحكام السبق بإذن الله تعالى. ننبه إلى أن الدرس طبعا حينتقل إلى صلاة المغرب، فدروسنا بإذن الله من الأسبوع المقبل هذه الدروس جميعها بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، إلا من درسين، إلا من درس الجمعة فهو بعد العصر كما هو، وإلا من درس الأحد وهو شرح بلوغ المرام فهو بعد العصر بإذن الله تبارك وتعالى. إيه؟ السبت الصباحي؟ ما هو بعد المغرب؟ هو درس السبت هيبقى في كلام ثاني، فهو بعد المغرب إلى الآن. فدرس السبت يكون بعد المغرب أيضا، فجميع الدروس بعد المغرب، وهذا من يوم السبت، إلا من درسي الجمعة والأحد فهما بعد العصر بإذن الله تعالى. والله المستعان وبالتوفيق. نعم. درس الأربعاء اللي هو بعد غد فإن شاء الله تعالى، فهذا الدرس بإذن الله مؤجل هذا الأسبوع لأسباب تتعلق بالسفر إن شاء الله عز وجل. خطبة الجمعة القادمة بمسجد الهداية، وهي ضمن سلسلة الحقيقة الغائبة، ولازلنا مع موضوع الشيعة والتشيع، مع مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالتشيع، وهي المتعلقة بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحقيقة هذه المسألة ما بين الشيعة والسنة بإذن الله عز وجل. وفق وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.